على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا بكل الخير. اليوم هو يوم الخميس 29 من شهر ربيع أول للعام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم 30 من شهر يناير للعام 2014 من الميلاد. مع الحلقة رقم 88 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء حسام فاروق. بداية أود أعتذر عن خطأ وقعت فيه من الحلقة قبل الماضية. أستاذ عاصم المغربي من المغرب كتب لنا على صفحة منتهى الطرب أنه أغنية سلام يا مصر لوردة هي من ألحان علي إسماعيل. أنا فعلا في الحلقة رقم 86 أنا قدمتها بأنها من ألحان علي إسماعيل، بس ربنا يسامحه يعني اللي خلاني أغير بعد كده في الختام. هي فعلا هي من ألحان وتوزيع علي إسماعيل، والاسم الثاني كمان يعني هي أنا برضو أصحح الاسم إنها سلام يا مصر، أنا قلتها سلام لمصر فعفوا يعني كده. حنتها بحبيب الكل أستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، أستاذنك برضو في التعديل لو تكرمت. شكرا أستاذ عاصم المغربي على أي حال، وإن شاء الله حنلتقي مع وردة الحلقة القادمة بإذن الله. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، برحب بأصدقائنا الأستاذ عيسى متري، حيكون لنا فيروز إن شاء الله أستاذ عيسى الحلقة اللي جاية بإذن الله، دكتور مروان منصور، أستاذ توفيق العقابي، والأستاذ مصطفى خميس، ودكتور مروان منصور من سوريا. نبدأ وزي ما نوهنا إنه الحلقة اللي فاتت إنه الحلقة النهاردة مخصصة لأعمال الراحل الكبير عم عبد العظيم محمد عليه رحمة الله، اللي توفي عن ورحل عنا في يوم الأربعاء اليوم 30 من شهر يناير للعام 2008 كان رحيل الملحن الكبير عبد العظيم محمد. الكلام عن عم عبد العظيم بيطول، الكلام عن أعماله بيطول ويطول، وكل شوية بنكتشف الكثير من أعماله. في حلقة النهاردة شذرات هيكون فيها بعض الأغاني الوطنية، المونولوج، الأغاني العاطفية، الدينية قدر ما يسمح به الوقت. تعالوا في البداية نبتدي ونسمع صوته. أنا من الناس اللي يعني أحب أحط النقط على الحروف. ما كانش ممكن أجيب عود عشان كان عود ثمنه 25 قرش، وأنا كان مصاريفي في الأسبوع كله 25 قرش. عملت حفلات يعني على حسابي مرة ونضحك علي. يعني قال لي أنت شغلتك تلحن بس، أنت مالكش دعوة إنك كويس ولا مش كويس. يعني الغنوة الدينية بالنسبة لي أساس. أنا المصرية خضعت للريتم للإيقاع، والإيقاع سلبها نص مقاومتها عشان الغنوة إيقاع ونغم. إذا كان الحمد لله ربنا أكرمني وأصبحت شيء ما في قلوب الله الناس، ده كرم من ربنا جدا، أنا يهمني ده. أنا يهمني إن يقولوا مثلا اللحن الفلاني كويس، صاحبه مين ده مش مهم، ده يعني مش مشكلة صاحبه، دي مشكلة إن العمل نفسه اللي يوصل للناس. موسيقى عبد العظيم محمد. حلوه يا قمر غني لي غنوه, اللي نادي ليلى حلوه يا قمر غني لي غنوه, سهراني رايك احبه يغزلوا الشوق بالمحبه, سهراني وياك احبه يغزلوا الشوق بالمحبه, مين يجي له نوم مين يجي له مين يجي له نوم يا قلبي في ليلة حلوة ليلة حلوة يا أنا. الكلام عن أعمال الراحل الكبير عم عبد العظيم محمد بيطول, ومكتبة الإذاعة الحقيقة بتزخر بالعديد أو الكثير من أعماله. يمكن كل ما نقترب كل ما نكتشف أكتر ليه هو كان منتج بشكل كتير. السبب ممكن يعني نحكي فيه بعدين, بس عشان ما أخدش من وقت الحلقة أكتر من اللازم. وبس ملاحظة أخيرة, إنه الأغاني اللي اتعملت اللي هنسمعها حاليا يمكن فترة الخمسينات الستينيات, لو حضراتكم هتلاحظوا مواكبة كانها اتعملت للأيام دي. تعالوا كده نشوف التأكيد. البداية مع فايدة كامل وأغنية مصر لازم تعيش, الأغنية من كلمات حسين السيد, اللحن عبد العظيم محمد, التوزيع شعبان أبو السعد, اتسجلت عام 1972. وتعيش يا شعب تعيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, لا تنسى شباب الثورة الثورة ما تنتهيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, لا تنسى شباب الثورة الثورة ما تنتهيش. تملي ساعة الشدة بتخرج خطوة واحدة وتقولها كلمة واحدة, مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش, يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, جدد لشباب الثورة الثورة ما تنتهيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, جدد لشباب الثورة الثورة ما تنتهيش. خرجت في نص مايو ومشيت بصوت جريء تصحح المبادئ وترسم الطريق, خرجت في نص مايو ومشيت بصوت جريء تصحح المبادئ وترسم الطريق, وقلت ان الحرية وسيالة القانون من غيرهم الإرادة الحرة لا تكون, وقلت ان الحرية وسيالة القانون من غيرهم الإرادة الحرة لا تكون, خطوة من حديد على المدى البعيد خطوة من حديد على المدى البعيد, لمصرنا الحبيبة في موكبها الجديد, مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, تكتب شباب الثورة الثورة ما تنتهيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, بالحب والإرادة مشينا في الأمان نكمل المسيرة بالعلم والإيمان, بالحب والإرادة مشينا في الأمان نكمل المسيرة بالعلم والإيمان, والشعب في الشدايد وبعدن الأصيل بيبقى هو القائد والحارس والدليل, والشعب في الشدايد وبعدن الأصيل بيبقى هو القائد والحارس والدليل, خطوة من حديد على المدى البعيد خطوة من حديد على المدى البعيد, لمصرنا الحبيبة في موكبها الجديد, مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, تكتب شباب الثورة الثورة ما تنتهيش, تسلم يا شعب تسلم وتعيش يا شعب تعيش, تكتب شباب الثورة. يصبر كتير وبخطوة يحطم الجسور شابك يا مصري والغطوم وكان صبور يصبر كتير وبخطوة يحطم الجسور والصبر في كل جبهة بتوزع جماهير مستني الشرارة لمعركة المصير والصبر في كل جبهة بتوزع جماهير مستني الشرارة لمعركة المصير قائد وشعب بالإرادة الملهمة قسماً بمصر لا تكون جراح النصر فينا أوسما قسماً بمصر قائد وشعب بالإرادة الملهمة قسماً بمصر لا تكون جراح النصر فينا أوسما مصر لازم تعيش مصر لازم تعيش فايدة كامل وكلمات حسين السيد ألحان عبد العظيم محمد والتوزيع شعبان أبو السعد ومصر لازم تعيش المجموع عمل آخر من ألحان عمان عبد العظيم محمد واللي كسبه الشعب ما يضيعش بمؤامرة الكلمات علي مهدي اللحن عبد العظيم محمد اتسجلت في 2 أكتوبر عام 1961 اللي كسبه الشعب ما يضيعش بمغامرة واللي جه بالدم ما يروحش بمغامرة اللي كسبه الشعب ما يضيعش بمغامرة واللي جه بالدم ما يروحش بمغامرة والوحدة اللي جت في دمانا وحياتنا وحياة شهدانا من صانع قلوبنا أمانة واللي جوانا سنين طوال والعامل ملوش مكان ضايع ورأس المال سايق عليه أهوال سايق نهار ألوان قلت شمس الوحدة نورها على العمال صباح الحال عرفوا ضريرهم بيك يا جمال أخذ حقوقهم بيك يا جمال استعبان وزمانه ضاع وانت أعواله ضاع لكن عايز يرجع ضاع لكن لسه بيطمق والعملاء بتنهد دي والعملاء بتقرب فيه لكن يرجع فين والدين شيء محال ده انت واحنا يوم صحيح يا جمال لكن يرجع فين ومين شيء محال ده انت واحنا يوم صحيح يا جمال واللي شاف النور ما يقبلش الظلام واللي جه بالشعب ما يروحش بكلام واللي شاف مايقبلش الظلام واللي جه بالشعب مايروحش بكلام والوحدة اللي جت في ديمانا وحياتنا وحياة شهدانا انصار قلوبنا أمانة واللي جوانا مطلوش خيانة الفلاحين كانوا فيهم ضيعين في الأرض للإبطار والسرع والسرار خدوا العرق والطين قلت شمس الوحدة نورها على الكتفين على الملايين كمان. المجموعة واللي كسبوا الشعب، كلمات علي مهدي، لحن عبد العظيم محمد. الفقرة التالية في منتهى الطرب مع محمد رشدي وأغنية اعرفوه اعرفوه وطني اللي دايما بتشوفوه. الحقيقة دي الأغنية دي وجدت ليها لحنين في 21 يونيو عام 67، كان لحن محمد الموجي. هنسمع النهاردة لحن عم عبد العظيم محمد اللي تسجل في 3 سبتمبر عام 1967 ولم يتم إجازته للإذاعة، ثم أجيز في 30 سبتمبر عام 1967. الشمس والمطر على القمر لما يضحك البشر، بتشوفوه على البنادق في الخنادق، عالشمس والمطر على القمر لما يضحك البشر، على انتفاضة الإنسان، على السنابل في الغطاء، على انتفاضة الإنسان، على السنابل في الغطاء، على ابتسامة البنت والولد، على الإصرار في كل خطوة بيتولد، على ابتسامة البنت والولد، على الإصرار في كل خطوة بيتولد، اعرفوه اعرفوه اعرفوه اعرفوه وطني اللي دايما بتشوفوه، صانع في المزارع، في المصانع في المزارع، في العيون في اللهب في النضال وفي الغضب، بتشوفوا في المصانع في المزارع، في المصانع في المزارع، في العيون في اللهب في النضال وفي الغضب، الشهيد كتبنا اسمه من جديد، في انتفاضة الشهيد كتبنا اسمه من جديد، في القلوب في أمل وقلنا يا كل الشعوب، في القلوب في أمل وقلنا يا كل الشعوب، اعرفوه اعرفوه اعرفوه اعرفوه وطني اللي دايما بتشوفوه، اعرفوه اعرفوه اعرفوه وطني اللي دايما بتشوفوه، اعرفوه اعرفوه وطني اللي دايما بتشوفوه، اعرفوه. محمد رشدي واعرفوه من ألحان عبد العظيم محمد. هنخفف الإيقاع شوية. ومحمد أنديل، محمد أنديل اللي كان كبير مع عبد العظيم محمد رحمة الله على الجميع، هنسمعه في أغنية يا بلادي، الكلمات مصطفى كمال، اللحن عبد العظيم محمد، اتسجلت يوم 4 يوليو عام 1965. Thank you. قام كل عام بيمر يطوي ألف عام بعد ما كسر قيوده شد عوده شد عوده وانطلق انطلق يزرع سلام يطرح سلام يبني قلعة بعد قلعة شمس طلع شمس طلع برج للمدفع وبرج للحمام يا بلادي يا حواري نورت قلبي المدينة يا صحاري فطرت مليون جنين يا أمل يا حب زرعينه بإيدينا من حديد أسوار ومن صخر الجبل الشفايف كلها عزم وأمل ضفت إيلاني بنفرشهم قبل سدنا يا سد يا عالي يا غالي بالإيدين الصمر نبني في العلالي بالإيدين الصمر طيبنا الليالي يا بلادي يا مصانع يا مداخن يا مكان يا عرق نازل على خد الزمن يا غيطان خضرا بلون قلب الوطن يا بلادي يا بلادي يا قمر حن الولادي فات وعدى مد ايده بألف وردة روق الكاسات وعبى كل وردة كل وردة نيل محبة قال يا شبة ياللي لابسين الطواقي بكرة حتغني المسائي والشرائي تلبس الفستان مخضر بكرة قلب الحر يخطر عالجناين والمداين زي عود ياسمين مزهر القمر قال يا صبية يا سنادي الذهبية يا بلادي العربية بكرة أحلى من النهاردة والليالي البيضة جاية الليالي البيضة جاية Yeah. الليالي البيضة جاية محمد أنديل وأنشودة يا بلادي من كلمات مصطفى كمال وألحان عبد العظيم محمد. على صفحة منتهى الطرب الكاتب والصحفي الكبير الأستاذ طارق الشناوي كتب انتظر ساعة لا تنسى مع الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد الذي لم يمنحه الإعلام ما يستحقه من ضوء في حياته، ولكن إبداعه كان هو الضوء الذي لا يخبو وميضه. أتمنى أنه ما يذاع أستاذ طارق ينال رضا المستمعين. مهندسة أمل من بورسعيد والمقيمة في كندا، هحاول حاضر الطلب بتاع حضرتك يكون معانا. أستاذ ماركو هارون من الهرم برحب بيك. الأستاذ صافي محمد من اسكندرية أهلا بيك. أستاذ مصطفى الحداد من السويس. أستاذ مصطفى، المكتبة الإذاعية أكبر الثلاثة الكبار اللي أكبر رصيد بيمتلكوه في المكتبة محمد أنديل، كارم محمود، وعلى مستوى المطربات فايدة كامل، ده أكبر إنتاج إذاعي. كابتن جواد من العراق بشكرك على رسالتك. الأستاذ فؤاد الشمري من بغداد أهلا بيك. صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا وصل على الصفحة أهلا بيك. الأستاذ محمد الطيب برحب بيك. ونتابع. نتوقف عند مرحلة الغناء الوطني، ننتقل إلى جانب آخر وهو الغناء العاطفي. معنا سميحة فخر الدين، كنت مجهزها، هي عاشق زينا داري بس الوقت، لكنه الوقت، فحننتقل لنادية فهمي. نادية فهمي من فضلك يا حسام. في أيام 5 و10 و21 فبراير عام 1956 سجل عبد العظيم محمد ربع ساعة من ألحانه بأصوات نجاة الصغيرة. غنت أنت اللي ظالم من كلمات علي مهدي، أنت اللي ظالم. نادية فهمي غنت قوم صح النوم بكلمات عبد العزيز سلام. عصمة عبد العليم وجلال فكري دويتو في أسطورة النيل. هنسمع نادية فهمي وقوم صح النوم من كلمات عبد العزيز سلام وألحان عبد العظيم محمد. انت بجهادك تبلو مرادك اسعد رزقك طول اليوم. قوم صح النوم، قوم صح النوم، طلع النهار قوم صح النوم، واسعد رزقك طول اليوم. قوم صح النوم، قوم صح النوم. نادية فهمي وأم صح النوم، كلمات عبد العزيز سلام، لحن عبد العظيم محمد. أستاذ مصطفى الحداد، أعتقد أنا كده بأوفي بالوعد يعني على مراحل. صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا، يوم 9/1 وأثناء احتفالنا بميلاد شاعر كبير فاروق شوشة لو عندي أغنية. هنسمع دلوقتي مهدية الجزائرية، هنسمع المطربة مهدية الجزائرية وأغنية أغبت عليك، كلمات فاروق شوشة، اللحن عبد العظيم محمد، تسجلت يوم 27 مارس عام 1973 وجيزت للإذاعة يوم 29 مارس من ذات العام. مهدية وأغنية أغبت عليك. وتسألني وشوقك، وانت طول الوقت طول الوقت مستني. وناخد في العتاب ونقول يطول بينا الكلام ويطول، وناخد في العتاب يطول بينا الكلام ويطول. أقول لك جاية أفكر فيك، وطول السكة أحلم بيك، ألاقي إيديا جوا إيديك، ساعتها أطول جوا عينيك. زمان وزمان شبابنا يرجعوا في لمحة، أغيب عنك تغيب عني حنرجع تاني للفرحة، ومهما فات زمان وزمان شبابنا يرجعوا في لمحة، ويفضل حلمنا البكرة الربيع خلى الأمل يصحى ويفضل حلمنا البكرة ربيع خلى الأمل يصحى أقول لك جاية أفكر فيك وطول السكة أحلم بيك ألاقي إيديا جوا إيديك ساعتها أطل جوا عينيك وغبت عليك غنت مهدية من ألحان عبد العظيم محمد وكلمات فاروق شوشة. أستاذ كرم أهلا بيك، برحب بيك على صفحة منتهى الطرب، وأتمنى أكون ذكرت أو نطقت الاسم صح، ياريت من فضلك تكتبه لي بالعربي لو تكرمت. عموما أهلا بيك أستاذ عاصم المغربي من المغرب. أستاذ عاصم لولا الخطأ ما كان الصواب، أشكرك مرة تانية على تصويبك لأغنية وردة سلام يا مصر. شكرا أستاذ عاصم من المغرب. أستاذ عبد الرحمن السواح، بشكرك على صور اللي رفعنا على صفحة منتهى الطرب للراحل عم عبد العظيم محمد. إلى فقرة المونولوج، سعاد أحمد ومونولوج المسؤول من ألحان عبد العظيم محمد وكلمات فتحي أورا. المونولوج تم تسجيله يوم 15 أكتوبر عام 1972. سعاد أحمد ومونولوج المسؤول. لو تسألني حرد وأقول المسؤول عمل اللي عليه، أما اللي انت بتشتكي منه تعرف مين المسؤول عنه؟ انت انت ولا انت اشتاري، أيوة انت ولا انت اشتاري، انت انت ولا انت اشتاري، أيوة انت ولا انت اشتاري. سعر اللحمة في أي مجمع شيء معقول وخفيف على الجيب، وانت عشان أنزح متأمع الشراء منه في نظرك عيب، وعشان كده ستنا الجزار عمال ينفخ في الأسعار، وعشان كده ستنا الجزار عمال ينفخ في الأسعار. لو بطلت الأنزحة دي كان باع أرخص من الجمعية، قلوت المين المسؤول بقالك عين في الزمة تقول، كل اللي احنا بنشتكي منه تعرف مين المسؤول عنه؟ انت انت ولا انت اشتاري، ايوة انت ولا انت اشتاري، انت انت ولا انت اشتاري، ايوة انت ولا انت اشتاري. يا اللي تقول مين المسؤول عن كل ده ومصهي ليه، لو تسألني هرد واقول المسؤول عمل اللي عليه، اسأل شوف أوروبا وغيرها وقت الحرب بيعملوا ايه. كل الناس بيكون تفكيرها في اللي اعتدى ينتصر عليه. قسموه البيضة نك نصين يعني البيضة تكف اتنين. قسموه البيضة نك نصين يعني البيضة تكف اتنين. واحنا طابور قدام سينمات وعلى فرخ في الجمعيات قالوا تقول مين المسؤول بقى لك عين في الزمة تقول. كل اللي احنا نشتكي منه تعرف مين المسؤول عنه. انت انت ولا انت اشتاري. ايوه انت ولا انت اشتاري. انت انت ولا انت اشتاري. ايوه انت ولا انت اشتاري. المستورة تجري يا سيدنا لما قالوا لك ده من بره والإنتاج من صنع بلدنا أحلى وأجمل مليون مرة. حطوا عليه ماركة أوروبية وأبو عشرين خدوا أنت بمية. حطوا عليه ماركة أوروبية وأبو عشرين خدوا أنت بمية. لما لقوك مدلوق ومعقد عندك عقدة اسمها مستورد قالوا تقول مين المسؤول بقى لك عين بالذمة تقول. كل اللي احنا نشتكي منه تعرف مين المسؤول عنه. انت انت ولا انت اشتاري. ايوه انت ولا انت اشتاري. انت انت ولا انت اشتاري. ايوه انت ولا انت اشتاري. سعاد احمد ومونولوج المسؤول من الحان عبد العظيم محمد وكلمات فتحي اورا. استاذه فاطمه اهلا بيكي، نورتي صفحه منتهى الطرب. اسماء كتير جدا لحن لها عم عبد العظيم محمد عليه رحمه الله، من او معظم الاسامي دي اغانيها لم تصافح اذن المستمع. كلما سنحت فرصه باذن الله يعني اقدم صوت منها، منها مثلا الاغنيه القادمه شمس النهار، مطربه اسمها شمس النهار، وأغنية أنت اللي ظالمني، الكلمات عبد المنعم السباعي، اللحن عبد العظيم محمد، تسجلت يوم 12 ديسمبر عام 1965، وعيد التسجيل يوم 7 يناير عام 66، وتم إجازة الأغنية للإذاعة يوم 12 يناير من ذات العام مع شمس النهار وأنت اللي ظالمني. حبيبي الروح انا المجروح تنساني ورد الحرمان بفتكرك مهما بتنساني ورد الحرمان وفي حبك ضيعت زماني وكأنه مكان كأنه مكان والعمر أهداب في شجن المطربة شمس النهار وأغنية أنت اللي ظالمني من ألحان عبد العظيم محمد وكلمات عبد المنعم السباعي. أساتذتنا على صفحة منتهى الطرب معلومات بقى. فقرة تالية في منتهى الطرب من أعمال الراحل الكبير عبد العظيم محمد، فدوى عبيد وأغنية جانا الحب. الأغنية كتبها حسين السيد من ألحان عبد العظيم محمد، سجلت يوم 17 ديسمبر عام 1968، ده كان التسجيل الأصلي، تعمل لمونتاج يوم 24 ديسمبر عام 68، وأجيزت للإذاعة في 29 ديسمبر من ذات العام من لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم، مع فدوى عبيد وأغنية جانا الحب. فرش الورد وبيصبحنا ويمسينا وهو على الباب بيقول يا هلا الله حنوا علينا وردوا علينا جانا الحب وفرش الورد بيصبحنا ويمسينا وهو على الباب بيقول يا هلا الله حنوا علينا وردوا علينا وانت يا قلبي ليه بتحشني ليه عايزنا ننسى هواك ألم وانت يا قلبي ليه بتحشني ليه عايزنا ننسى هواك ألم قاعد جنبي بتوشوشني علي صوتك قول اتكلم مش بيحبك مش بيحبك بكرة يسيبك ويروح منك مش بيحبك مش بيحبك بكرة يسيبك ويروح منك كذاب كذاب يا قلبي انت كذاب ده نصيب ده نصيب لازم افتح ودي له جواب جانا الحب الحب جانا اياك خايف من اللي قريته في كتب الحب يا قلبي زمان ان الحب طريقه بحر بيجري دموع وعذب وهوان انا حبيبي مش كده وبحره غير البحر ده شايف الموجة زي واخداني شايف روحي زي سبقاني غرق الشوق ونزلت اجيبه قالوا النبي عايز اغرق تاني وانت يا قلبي ليه بتحشني ليه عايز ننسى واتألم قاعد جنبي بتوشوشني علي صوتك قول اتكلم مش بيحبك مش بيحبك بكرة يسيبك ويروح منك مش بيحبك مش بيحبك بكرة يسيبك ويروح منك كذاب كذاب يا قلبي انت كذاب ده نصيب ده نصيب لازم افتح ودي له جواب جانا الحب الحب جانا وانت لا عمرك يوم جربته ولا خطيت من باب البيت الحب جانا لحدنا عمال يقول يا اللي هنا طالب منا انه يكلمنا لو سبناه حيروح يخاصمنا يلا يا قلبي نقول له أهلا قبل ما حد طيره منا وانت يا قلبي ليه بتحشني ليه عايز ننسى واتألم قاعد جنبي بتوشوشني علي صوتك قول اتكلم مش بيحبك مش بيحبك بكره يسيبك ويروح منك كذاب كذاب يا قلبي انت كذاب ده نصيب ده نصيب لازم افتح ودي له جواب جانا الحب الحب جانا المطربة اللبنانية فدوى عبيد والمجموعة وأغنية جانا الحب من كلمات حسين السيد وألحان عبد العظيم محمد. رائع أنه عم عبد العظيم عليه رحمة الله ازاي قدر يعبر عن صوت القلب من خلال المجموعه اللي بترد على فادو عبيد عليه رحمه الله. ناتي الى العمل الديني ونختار لانه خلاص وقتنا ازف، نسمع الشيخ نصر الدين طوبار وأنشودة بطيبة رسم من شعر حسان بن ثابت، اللحن عبد العظيم محمد، ودي كانت أغنية من أغاني حلقات المدينة اللي أخرجها سعد زغلول نصار. الأغنية تسجلت يوم 9 ديسمبر عام 1968. قد تعفو الرسوم وتمل ولا تمتحي الآيات من دار حمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد واضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل واصطغى من الله نور يستضاء ويوقد بها حضرات كان ينزل واصطغى من الله نور يستضاء ويوقد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها وراه في الدرب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد فبوركت يا قبر الرسول الشيخ نصر الدين طوبار وبطيبة رسم من شعر حسان بن ثابت واللحن عبد العظيم محمد. ده كان التسجيل الماستر لإحدى أغاني حلقات المدينة اللي أخرجها سعد زغلول نصار. بكده يمكن انتهت حلقتنا، بس يمكن أنا شخصيا لا أنكر إن أنا إني متحيز للراحل عبد العظيم محمد والأعماله عليه رحمة الله. عرفت إنسان طيب لا يسعى إلى الشهرة، يمكن كنت ألح عليه أنه يعني يتواصل ويظهر في وسائل الإعلام، كلمة قولة علمنيها ما كان لك سيأتيك. ويمكن الكلمة اللي كتبها على صفحة منتهى الطرب الكاتب الكبير الأستاذ طارق الشناوي أنه لم يمنحه الإعلام ما يستحقه من ضوء في حياته، لكن إبداعه كان هو الضوء الذي لا يخبو وميضه. احنا في زمن يعني الأيام اللي احنا فيها محتاجين إلى أن نتجه إلى الله بكل صور الاتجاه، عن طريق الجامعة، عن طريق البيت، عن طريق الكنيسة، عن طريق المدرسة، عن طريق الإذاعة، عن كل طريق ممكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا محتاجين يا رب وحد أمة الإسلام والشمس تطلع تاني على الأيام، كترت سهام الغدر في قلوبها، كترت عليها جرحها والآلام، يا رب خد بإيديها قويها عديها من المحنة بخير وسلام، رجع لها أمجاد عمر وابن الوليد، وتعود لها روح البطولة من جديد، والمسجد الأقصى اللي طالت غربته عن أمته يستقبل الفجر الوليد. يا رب أنصر أمة الإسلام والشمس تطلع تاني على الأيام. بكده انتهت حلقتنا، وكانت آخر فقرة في الحلقة اللي خصصتها لأعمال الراحل الكبير عم عبد العظيم محمد اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم 30 من شهر يناير يوم الأربع عام 2008. يا رب أكون وفيت ولو جزء من حقه علي، عليه رحمة الله. الأخت الفاضلة أستاذة إيمان ابنة الراحل الكبير عبد العظيم محمد كان لها طلب، دكتور مروان منصور من سوريا كان لها طلب، إن شاء ربنا حيكون معنا في حلقة طلبات المستمعين الأسبوع القادم بإذن الله. أستاذ زياد عساف وصديق العزيز دكتور ميخائيل أديب ومهندس خالد عروق، أهلا بكم. كل الشكر لمن تواصل معي على صفحة منتهى الطرب سماعا ومشاركة. شكرا زميلي حسام فروع على هندسة الهواء. نلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم، الخميس الأول من الشهر، مع طلبات مستمعينا. حتى ذلك الحين لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.